الهدى هو أصل التصديق والإقرار الذي في القلوب، أو قلت هو الأعمال القلبية، أو قلت هو أعمال اللسان والجوارح، فكل هذا داخل في إيش؟ في الإيمان عند أهل السنة. واستدل أيضا بقوله تعالى وازداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا مثل قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فهذا يفسر به بنحو ما فسر به الهدى في الآيات المتقدمة. وطبعا مرجئة الفقهاء الذين لا يرون زيادة الإيمان كما ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله من وفقه، وهو يعني معروف عنه، حتى الطحاوي لما ذكر عقيدتهم ذكر هذا أن الإيمان يعني هو قال أهله في أصله سواء، لكن مشهور عنهم أنهم ينكرون دخول العمل في الإيمان، وإن كان الخلاف معهم أخف لأنهم يقولون تارك العمل مذموم ومتوعد بالنار وما إلى ذلك، لكنهم يقولون لا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا غلط، هذا غلط ومخالف لما كان عليه السلف وأصحاب الحديث، هو غلط، وقد دلت الأدلة الكثيرة على أن العمل داخل في الإيمان. وكذلك مما يقولونه وفيه أيضا خطأ، وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا أيضا طبعا رتبوا على أن الأعمال ليست داخلة، وكأنهم أيضا يرون أن تصديق القلب يتفاوت، وهذا أيضا غير صحيح، التصديق القلبي يتفاوت، وقد سبق عن بعض العلماء حتى الذين تأثروا نوعا ما في مذاهب المتكلمين شيئا ما مثل النووي وغيره أنكر ذلك وقال بل التصديق يتفاوت، والإنسان يجد هذا من نفسه فضلا عن غيره، فإنه تارة يجد من نفسه إقبالا على الطاعة وانشراحا وكذا، فهذه زيادة في الإيمان، وتارة لا يكون كذلك، فتبين أن التصديق يتفاوت، وكذلك يتفاوت بكثرة الأدلة، فقط قوة التصديق تتفاوت، فليست قوة تصديق الصديق مثلا كغيره، وهذا واضح. وهذا الحديث الذي ذكره هنا يدل على هذا صريحا. واستدل أيضا بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا يدل على أن الدين ذو أجزاء يكمل بكمالها وينقص بفوات بعضها، لأن هذه الآية نزلت في حجة الوداع، وقد قيل إنه لم ينزل بعدها حلال ولا حرام كما قاله السدي وغيره، وقيل إن السبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قبل ذلك قد صلوا وصاموا وزكوا وجاهدوا، لكن كانوا لم يحجوا حجة الفرض، فلما حجوا حجة الفرض في ذلك العام كمل لهم الدين تكميلهم أركان الإسلام حينئذ. وليس هذا معناه أن الدين كان نقصا يذمون عليه قبل ذلك، وإنما كان كاملا بالنسبة إلى وقته، لكنه ازداد بعد ذلك كمالا، فهو نقص نسبي لا يذم عليه صاحبه، لأن النقص، وسيأتي تفصيل ذلك، سيأتي تفصيل. كما يقال مثلا شريعة الإسلام أكمل من شريعة موسى وعيسى، وليس معنى هذا أن شريعة موسى وعيسى ناقصتان لأنهما من عند الله، ولكن المقصود أن هذه كاملة وهذه أشد كمالا وأعظم كمالا، وإن كانت كل كاملة بالنسبة إلى زمنها. وكما يقال القرآن أكمل من التوراة والإنجيل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى النساء ناقصات دين، مع أن ترك الصلاة قال ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصب، مع أنها تترك الصلاة والصيام بأمر الشارع ويجب عليها ذلك، فهذا نقص لا تذم عليه، ولكن هي ناقصة بالنسبة لمن هو صلي ويصوم، فهو أكمل منها، إن كانت هي كاملة بالنسبة إلى ما يمكنها هي لا تذم على ذلك ولا عيب عليها فيه. وطبعا هذا مبني على أن الدين هو الإسلام بكماله، مبني على أن الدين هو الإسلام بكماله، والبخاري أيضا يرى أن الإسلام والإيمان واحد كما تقدم ذكره. وقد احتج غير واحد حتى قبل البخاري بهذه الآية على تفاضل الإيمان، لأن فيها أن الدين يكمل ومفهومه ويتم، ومفهومه أنه كان قبل ذلك على غير ذلك، إذن الدين له أجزاء يتم بتمامها ويكمل، وقبلها كان غير واصل إلى نفس هذه الدرجة، فإذن هو متفاوت، الدين متفاوت، هذا وجه الاستدلال بقولي اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا الباب فيه رد على المرجئة، لأن المرجئة الإيمان عندهم التصديق ولا يدخل فيه الأعمال، وأما الدين فالمرجئة فيه اختلفوا، فبعضهم قال الأعمال عندهم تدخل في لفظ الدين لكن لا تدخل في الإيمان، وبعضهم قال لا تدخل حتى في لفظ الدين، وهذا طبعا مذهب ضعيف، الآية صريحة في الرد عليه. والبخاري رحمه الله سبق له أن ذكر بابا يشبه هذا الباب في حديث أبي سعيد الذي مر وعنون عليه باب التفاضل في الأعمال. فما الفرق بينهما؟ هذا الباب قبل 16 بابا تقدم له باب تفاضل أهل الأعمال الإيمان في الأعمال، أورد فيه حديث أبي سعيد قريب من حديث أنس، فبعضهم قال هذا تكرار، لكن سبحان الله انظر إلى دقة البخاري رحمه الله التي بها يعني جعل هي من أسباب ما جعل الله عز وجل لكتابه من القبول العظيم حتى صار أعظم كتاب في الإسلام بعد كتاب الله عز وجل. قالوا شوف فرق بين حديث أبي سعيد وحديث أنس، لأن حديث أبي سعيد ليس صريحا في يعني ليس فيه تفاوت بين الموزونات كما صرح به في حديث أنس، هنا فهنا في تصريح بالتفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة، فجعل حديث أنس دلالة على التفاوت في التصديق القلبي نفسه، التصديق القلبي في الإيمان القلبي القائم بالقلب، وجعل حديث أبي سعيد لما لم يكن فيه هذا التفاوت وإنما فقط فيه الإشارة إليه بقوله من كان في قلبه وزن ذرة من كذا، فجعل ذاك دليلا على الزيادة والنقصان باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق، لكنها ليست صريحة، وقد سبق توجيه قولي هذا في الأعمال، فقيل إن الأعمال هنا مقصود بها الأعمال القلبية وهذا فيه بعد، وقيل الأعمال الناشئة عن التصديق وهذا أيضا فيه شيء، وقيل الحافظ ابن حجر قال هذا يبين رواية أخرى للحديث أنه من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يجب كذا. فالبخاري ربما أشار إلى بعض روايات الحديث الأخرى غير التي ذكرها. وطبعا كلام الحافظ ابن حجر هنا ومن نقل عنهم، نحن لابد أن نعرف أن الأشاعرة ومن تأثر بمذهبهم كذلك الماتريدية ومن تأثر بمذهبهم عندهم إشكال في مسائل الإيمان، فهم يميلون إلى الإرجاء، ولهذا بعض كلامهم يكون جيدا في هذا الباب وبعضهم بعضه يكون فيه نظر وبعضه يكون فيه نظر، لهذا لابد أن ننتبه لهذا ولا نأخذ بكلامي على وهنه. ولهذا قلت لكم وقد قاله من قبل يعني أنا قبله قال مشايخ كتاب الإيمان يعني كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله لأنه سلفي العقيدة وينقل عن أهل الحديث والسلف، فإنه أصح وأمتن في هذا الكتاب كتاب الإيمان من كلام الحافظ ابن حجر في الجملة طبعا، وليس معنى هذا أن كلام الحافظ ابن حجر يعني كله باطل أو كذا، لكن يعني فيه بعضه فيه نظر وبعض ما ينقله عن بعض الناس فيه نظر لأنهم يتأثرون بعلم الكلام وما فيه من عقائد إرجائية بالنسبة لما يتعلق بالإيمان، فلينتبه لهذا. لكن الإشكال أن الحافظ ابن رجب لم يشرح يعني الشرح الموجود فيه نقص حتى في كتاب الإيمان، لم يشرح جميع الأبواب ولم، لكن ما وجد فيه نفيس نفيس نفيس جدا للغاية، وهو يتكامل مع شرح الحافظ ابن حجر في بعض الأشياء. طيب قوله البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم طبعا، ولهذا بيّن البخاري وجه الاستدلال فقال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، يعني أقول لك مدام كمل إذا كان قبل ذلك غير ذلك، فدل على تفاوته وأن بعضه أنقص من بعض وبعضه أكمل من بعض، والدين هو الإسلام والإيمان، فدل خاصة أنه إذا أفرد أحدهما دخل في الآخر، فبان بهذا دقة وشفوف نظر البخاري خلافا لمن اعترض عليه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، وهذا الكلام الذي ذكرته لكم منقول عن ابن رجب وهو أدق من كلام الحافظ ابن حجر في هذا الموضع. قال هنا حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي البصري ثقة مأمون مكثر، فراهيدي مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري ثقة مأمون مكثر من صغار التاسعة، وهو أكبر شيخ لأبي داود، وداود رحمه الله في شيء من التقدم في الشيوخ، فهو شارك البخاري في بعض شيوخه منهم هذا، وهذا هو أكبر شيخ لأبي داود، توفي سنة 222 و200 رواه الجماعة. مسلم بن إبراهيم هذا معروف وهو راوي كبير يروي مباشرة عن شعبة وعن نظائري وعن نظرائي، ولهذا هنا يروي عن هشام الدستوائي وهو من تلاميذ قتادة، هذا إسناد عالم ولهذا هو إسناد رباعي وهو من أعلى أسانيد البخاري، لكن طبعا أعلى ما يقع للبخاري والثلاثيات وهي قليلة بضع يعني نحو 22 وكذا من الرباعيات من الثلاثيات، وما سوى ذلك أعلى ما يقع له هو الرباعيات، بخلاف مسلم فلم يقع له ثلاثي أصلا، على ما عنده هو الرباعيات. حدثنا مسلم حدثنا هشام، هشام هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر بوزن جعفر الدستوائي، قيل كان يقال له هذا لبيعه الثياب الدستوائية، نوع معين من الثياب. ثقة ثبت رمي بالقدر من السابعة توفي سنة 54 و100، روى له الجماعة، وهو من أثبت تلاميذ قتادة. قتادة له تلاميذ مشهورون، منهم شعبة، ومنهم هشام هذا، ومنهم سعيد بن أبي عروبة، ومنهم همام بن يحيى العوذي، ومنهم أبان بن يزيد العطار الذي سيذكره بعد قليل معلقا. هؤلاء من أشهر تلاميذ قتادة رحمه الله تعالى. حدثنا قتادة، قتادة بن دعام السدوسي، ثقة ثبت من رؤوس الطبقة الرابعة، قدوة المحدثين والمفسرين، توفي سنة 110 و100، وله الجماعة طبعا. عن أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وتوفي بعد 90، قيل سنة 93 أو نحو ذلك، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 عاما، وهذا أمر عظيم يعني جدا، وقد جاء في بعض الروايات أنه دعا له بطول العمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار يخرج يخرج، هكذا بطاني، من قال لا إله إلا الله في قلبه، هذا دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، فإن قيل يعني لابد أن ينطق، أما مجرد أن يقوم في قلبه فصحيح أنه لا يؤمن بهذا إلا إذا كان عاجزا، فإن قيل كيف لم يذكر الرسالة، لم يقل وأشهد أن محمد رسول الله، فنقول هذا لتلازمهما، فصار كما تقول قرأت الحمد أي سورة الفاتحة كاملة، أو قرأت قل هو الله أحد يعني السورة بكمالها، كذلك صار من قال لا إله إلا الله أي ومحمد رسول الله، لأنهما متلازمان. طيب، برة قوله وزن برة، برة هي القمحة، ومقتضى هذا الحديث أن البرة وزنها دون الشعيرة، لأنه قدم أولا الشعيرة ثم ثانيا البرة ثم ثالثا الذرة، وهذا كذلك في بعض البلاد، لأن قد يستشكل أن القمحة في الأصل هي أعظم من الشعيرة، فيقول لك هذا يختلف بحسب البلاد، وقد جاء الترتيب صريحا عند مسلم بلفظ ثم، فهي صريح في الترتيب، وإن كان الواو هنا قد لا تقتضي الترتيب، لكن جاء هذا صريحا في بعض الروايات. قوله ذرة هكذا الصحيح، وقد تصحفت على شعبة الإمام العظيم رحمه الله فقال ذرة هكذا بالتخفيف، هذا تصحيف، وكأن الحامل له على ذلك أنها من الحبوب، فناسبت الشعيرة والبرة، يعني كأنه توقع لما ذكر الشعير وذكر القمح أن المناسب أن يقال ذرة، لكن لا، هي ذرة، ولهذا جاءت هذه الرواية في صحيح مسلم، فقال تلميذه فيها يزيد ابن زريع قال صحف فيها أبو بسطام، سبق أن أبو بسطام هي كنية شعبة، فقال أبو شعبة هنا تصحفت عليه هذه اللفظة، بل هي ذرة وليست ذرة، ومعنى الذرة اختلف فيه، فقيل هي أقل الأشياء الموزونة، يعني يقال هذا لي أقل شيء يمكن أقل الأشياء وزنا، وقيل هي النملة الصغيرة، وقيل هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر، أنت إذا رأيت من خلال النافذة نور أشعة الشمس داخلة ونظرت فيها تجد أشياء هكذا تتطاير، هذه ليس لها وزن يذكر، فقيل إن هذا الهباء الذي يظهر لك هو الذرة، وطبعا معروف أن لفظ الذرة هذا لفظ قرآني، فمن يعمل مثقال ذرة، ويقال إن 4 ذرات وزن خردلة، مع أن وزن خردلة قليل جدا، يضرب به المثل خردلة، يمكن أن تنظر صورتها في الشبكة إذا وضعت في الكف صغيرة جدا صغيرة جدا، فيقال إن 4 ذرات تعدل خردلة واحد في الوزن، وهذا يدلك على أن أصغر شيء هو الذرة في الوزن، وإلا فالخردلة أيضا يضرب بها المثل في إيش، تكون مثقال حبة من خردل في يعني في الصغر وفي نحو ذلك. وقد جاء عند البخاري رحمه الله في موضع آخر في كتاب التوحيد من صحيح هنا من طريق حميد عن أنس أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة ثم من كان في قلبه أدنى شيء، وهذا هو معنى الذرة. وأما قوله رحمه الله قال أبان، أبان هو يزيد ابن يزيد العطار، أبان ابن يزيد العطار، وهو ثقة له أفراد مات في حدود 160 ومن الطبقة السابعة روله الجماعة إلا ابن ماجه، وهو من أشهر الرواة عن قتادة أيضا من الثقات المعروفين. وفائدة إيراد هذا التعليق، طبعا هذا التعليق وصله الحاكم في كتاب الأربعين، وفائدة إيراده من جهتين: أولا تصريح قتادة فيه بالتحديث، لأن قتادة موصوف بالتدليس، فهنا صرح في رواية أبان بالتحديث، وأيضا أنه عبر بقول من إيمان بدل من خير، فبين أن المراد بالخير هنا الإيمان. فإن قيل إذا كان الأمر كذلك لماذا لم يجعل رواية أبان هي الأصل ويصلها ويعلق رواية هشام؟ فقال الحافظ: لأن هشاما أتقن منه أضبط، فجمع بين المصلحتين بهذه الطريقة. فهذا هذه الرواية صريحة في تفاوت الإيمان، لأنه إذا قلنا من إيمان أصرح من قولنا من خير، فهذا الحديث نص في تفاوت الإيمان الذي في القلوب، نص في تفاوت، لأنه قال: أخرج من كان في قلبه قال كذا ثم من كان في قلبه كذا. إذا القلوب الذي في القلوب من الإيمان يتفاوت أو لا يتفاوت قطعا، وهذا الحديث من أصرح الأحاديث في ذلك. يا سلام، كلام لطيف. ومن لطائف هذا الحديث أيضا هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين موصولا ومعلقا، الموصول والمعلق كلاهما مسلسل بالبصريين. وأما قوله رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح، هو الواسطي ثم البغدادي البزار، صدوق يهم، وكان عابدا فاضلا من الطبقة العاشرة، توفي سنة 49 و200، روى له الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. أنه سمع، هذه أنه تحذف في الخط لكن لابد أن تقرأ: حدثنا أنه سمع، أنه سمع جعفر بن عون، محدثون يحذفونها خطا ويلتزمونها نطقا، أنه سمع جعفر بن عون. جعفر بن عون هو جعفر بن عون ابن جعفر ابن عمرو بن حريث، فهو من ذرية الصحابي المعروف عمرو بن حريث القرشي المخزومي الكوفي اللي هو جعفر هذا، وهو صدوق أيضا من الطبقة التاسعة، توفي سنة 76 و200، روى له الجماعة. حدثنا أبو العميس، أبو العميس المسعودي الهذلي، الهذلي المسعودي، هو من ذرية عبد الله بن مسعود، اسمه عتبة بن عبد الله ابن عتبة ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود، عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي، ثقة من السابعة، روى له الجماعة. أخبرنا، وفي بعض النسخ قال أخبرنا، وهي لا بد منها سواء كتبت أو لا، كذلك كل أحدثنا أخبرنا لا بد أن يقال قبلها قال قال قال هكذا، هذا أيضا مما يحذفه المحدثون. فقراءة الحديث تحتاج إلى دربة، لأنهم يحذفون بعض الأشياء اختصارا في الكتابة، لأنه ليس عندهم وقت، يكتبون ألاف الأحاديث رحمهم الله ورضي عنهم، ولهذا يجتهدون، فلا عند ليس عندهم وقت، يكتبون أشياء كثيرة فيحذفونها خطا ويلتزمونها نطقا لأنه متعارف بينهم. وكان شيخنا الشيخ العلامة الشيخ محمد ابن علي ابن آدم الولوي رحمه الله تعالى يقول ممازحا لكن مزاحا يعني له أصل، يقول: أنتم لا تعرفون قراءة الحديث. فنقول له: دربنا. طيب، فكان يدرب الناس على بعض الألفاظ التي قد لا يعني تكتب ولكنها تنطق، وهذا إنما يقرب عن المشايخ، وإن كان الحافظ ابن حجر وغيره في الشروح أحيانا يشيرون إلى ذلك، لكنه يحتاج إلى دربة. أخبرنا قيس بن مسلم، قيس بن مسلم هو الجدلي الكوفي، جدلي هذه نسبة، جدلي هذه يعني نسبة إلى بطن أو فخذ أو نحو ذلك، الكوفي ثقة رمي بالإرجاء من الطبقة السادسة، توفي سنة 120 أو له الجماعة. عن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي، هذا من نفس بطن جرير بن عبد الله البجلي الأحمسي، البجلي الأحمسي الكوفي، قال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، لهذا بعضهم عده مع الصحابة، لكن حديثه اختلف فيه، فمنهم من قال حديثه مرسل مثل كبار التابعين، ومنهم من قال بل هو صحابي فحديثه موصول، لا سيما أنه لا يعرف له رواية عن غير صحابي والله أعلم. توفي سنة 82 أو 83، روى له الجماعة. طارق بن شهاب هذا مشهور من كبار التابعين أو وقد يعد في الصحابة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو صحابي من جهة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة الحديث لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تردد في حديثه، منهم من قال هو مرسل، ومنهم من قال بل هو في حكم الموصول مراسيل الصحابة، ومنهم من قال بل هو في حكم مراسيل كبار التابعين. عن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي العدوي، أمير المؤمنين وأفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الخليفة الراشد، توفي سنة 23 للهجرة، رواه له الجماعة. أن رجلا من اليهود، الرجل من اليهود هذا جاء في بعض الروايات أنه كعب الأحبار، وكعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري، وهو أسلم يعني متأخرا، يعني أسلم في عهد عمر لعله، وهو مسلم يعني، لكن لعله قيل فيه يهودي باعتبار ما كان. فقد جاء عند البخاري في موضع آخر أن بلفظ أن ناسا من اليهود، وله أيضا في موضع آخر قال قالت اليهود. قال الحافظ يحمل هذا على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك جماعة وتكلم كعب على لسانهم، وإلا فكعب قد أسلم معروف. قوله لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، أي لعظمناه وجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين. والعيد فعل من العود، وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام، فكلمة عيد مأخوذة من أنه يعود في كل عام. ونزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أعلم اليوم الذي نزلت فيه، وقال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقائم بعرفة يوم جمعة. زاد مسلم إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، وزاد والساعة التي نزلت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف طيب، فإن قيل كيف يكون هذا الذي ذكره عمر جوابا لهذا الذي ذكره هذا اليهودي، فالجواب أن هذه الرواية الأصح في هذا أنه اكتفي فيها بالإشارة، وإلا هناك رواية صريحة نصت على المراد أخرى فيها نزلت يوم جمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد، وكلاهما بحمد هذا. هذه الرواية الزيادة تبين ماذا يقصد عمر في الرد على هذا اليهودي، يقول له هي نزلت يوم عرفة ويوم جمعة وكلاهما لنا عيد. فإذا قال قائل كون جمعة يوم العيد الأسبوعي هذا واضح، لكن كيف يوم عرفة يكون عيدا؟ فاختلفوا في هذا، قيل لأن بعدها ليلة العيد، وهذا الجواب فيه نظر، لكن هناك جواب أحسن منه، وهو ما جاء في السنن من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء، قالوا كيف يكون عيدا يوم عرفة وهو يصام يشرع صومه؟ فالجواب الأصح في هذا أنه عيد في حق أهل الموقف، عيد في حق أهل الموقف، الموقف يعني الذين يقفون بعرفة للحج، هذا يكون يوم عرفة بالنسبة لهم عيدا، ولهذا لا يصومونه لا يصومونه، ولأنهم يجتمعون فيه اجتماعهم الأكبر، فهو اجتماع أكبر من اجتماعهم يوم العيد. في يوم العيد لا يجتمعون، وإنما يكون كل واحد اللي يرمي واللي يطوف واللي وكذا في الحج. فإذا هو عيد أهل الموقف، وعيد في حق أهل الموقف دون أهل الأمصار، ولهذا أهل الأمصار يصومونه وهو ليس يوم عيد في حقهم، وهذا حسن جدا، ولعل شيخ الإسلام ذكر هذا، كذلك رجحه ابن رجب رحمه الله تعالى. أما أيام التشريق فيشترك فيها الجميع في الأكل من الهدي والأضاحي، ولهذا هي عيد بالنسبة للجميع. ويستفاد من هذا الحديث أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما فعله أهل الكتاب من قبلنا. لاحظ الفرق بين اليهود وبين ما قاله عمر، وأيضا قد جاء هذا عن ابن عباس عند الترمذي أنه قرأ هذه الآية عنده يهودي فقال لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يوم عيدا، فقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة. وهذا وابن عباس تلميذ عمر سبحان الله، أجاب مثل جوابه حذو القذة بالقذة. طيب، فيأخذ من هذا أن هذه الأعياد لا تكون بالإيش بالرأي والاختراع كما فعله أهل الكتاب. انظر إلى ما قاله اليهودي، اليهودي قال كنا نحن سنجتهد فنجعله عيدا، وأما الصحابة فأجابوا قالوا لا هي عيد أصلا، ونحن الله عز وجل قدر أن يكون هذا في عيد. وهذا قد يكون فيه إشارة إلى أننا لا نتخذ الأعياد من عندنا، وإنما ما جاء به النص، ما جاء به النص، وإنما سألوا أي يوم من هذا حتى يعرفوا هذا اليوم الذي احتفى به، لا لأنهم أقروا على أنهم كانوا سيتخذون عيدا إذا كان يوما غير ذلك، والله أعلم. فهو عيد من وجهين، أنه يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع، وأنه عيد أهل الموسم كما قلنا وهو يوم عرفة. والعيد الأعياد هي التي يجتمع فيها الناس، فهذه لا يتجاوز بها ما شرعه الله ورسول، لأنها من الشعائر، شرعه الرسول لأمته. والأعياد هي مواسم الفرح والسرور، هي مواسم الفرح والسرور، وإنما شرع الله لعباده الفرح والسرور بتمام نعمته وكمال رحمته. هنا ابن رجب رحمه الله ذكر كلاما يطرب له القلب، لكنه كلام طويل لا أستطيع أن أنقله، وأنصحكم بالرجوع إليه. خلاصته أنه قال أعياد أهل الإسلام إنما هي فرح بطاعة الله، واستدل بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. الأعياد إنما تكون بهذا، إنما تكون أعيادا بالفرح بطاعة الله عز وجل عند أهل الإسلام، ليس فقط لهوا مجردا أو ما إلى ذلك، لا لا تكون إلا فرحا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى يوم الجمعة، وانظر إلى يوم عيد الفطر، وانظر إلى يوم أيضا ما يتعلق بعيد الأضحى، كله مرتبط بطاعة الله سبحانه وتعالى. وذكر كلاما نفيسا جدا حتى في الجنة، ذكر أن هذا لأن المؤمنين المحسنين لما كانت أيامهم كل عيد، لأنهم يطيعون الله عز وجل في كل وقت، ولهذا أنعم عليهم يوم القيامة برؤية الله عز وجل مرتين في كل يوم، بخلاف غيرهم فإنهم قد يرون الله عز وجل مرة واحدة في الأسبوع كما كانوا في الدنيا، كما كانوا في الدنيا كذلك يفعلون، يعني مثلا يطيعون الله عز وجل مزيد الطاعة في يوم الجمعة وما إلى ذلك. وقد قيل إن يوم رؤيتهم لله عز وجل هو يوم الجمعة، بل قيل إنه في وقت صلاة الجمعة. وذكر كلاما نفيسا جدا أنصح بالرجوع إليه، كلام يعني مطرب وعجيب في الحقيقة في هذا، لولا طوله لا مررنا عليه. طيب، فإن قيل ما مناسبة هذا الحديث لهذه الترجمة، فالجواب أنها بيّنت أن نزولها كان يوم عرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانها، فبيّنت أن هذا بسبب كمال مثلا الدين وما إلى ذلك، وبيّنت تفسير هذه الآية التي استدل بها البخاري رحمه الله على كمال الإيمان وزيادته ونقصانه. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا وبه إليه رحمه الله قال باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هكذا في هذه النسخة. وفي بعض النسخ باب الزكاة من الإسلام، نعم أنا لعلي قرأت بابا خطأ، نعم باب الزكاة من الإسلام هكذا قال. وبه إليه رحمه الله قال باب الزكاة من الإسلام وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، ثائر الرأس يضبط بالوجهين، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. بوب في هذا الباب باب الزكاة من الإسلام. والآية دالة على ما ترجم له، لأن قوله تعالى ذلك دين القيمة إشارة إلى ما تقدم، أي دين الإسلام، أي دين القيمة أي المستقيمة. قال بعض المفسرين: أي دين الملة المستقيمة. قيم بمعنى مستقيم، ليس قيم كما يفهمه الناس الآن، يقولون شيء قيم معناه شيء نفيس. أنا ما أدري هل هذا المعنى فصيح أو لا، لكن المعروف عند المتقدمين قيم معناه مستقيم. ذلك الدين القيم معناه المستقيم، دين القيمة أي دين الملة المستقيمة، وهكذا. ولهذا قال بعضهم: أقيموا الصلاة ائتوا بها مستقيمة. طيب، فهذا يدل على أن الزكاة من الدين، لأنه قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وهذا التوحيد، ويقيموا الصلاة، وهذه إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. ثم أشار إلى المجموع بقوله ذلك دين القيمة. فإذا دل على دخول الزكاة في الدين، والدين هو الإسلام هو الإيمان، فدل على أن الزكاة من الإيمان، هذا هو وجه الدلالة. فإن قيل لماذا خص الزكاة بالترجمة مع أن التوحيد والصلاة داخلان فيها، فالجواب أنه أفرد تلك بخصال أخرى، وقد تقدم ما يتعلق ب يعني لا إله إلا الله تقدم الكلام عليها، وكذلك تقدم الكلام على الصلاة في ترجمة خاصة. ومن لطائف هذا الإسناد أن جميع رجاله مدنيون، بل وفي لطيفة أخرى وهو أنه مسلسل بالأقارب، لأن إسماعيل هو ابن أبي أويس يحدث عن خاله مالك بن أنس، ومالك يحدث عن عمه أبي سهيل بن مالك، وأبو سهيل يحدث عن أبيه مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك، ومالك بن أبي عامر يحدث عن حليفه طلحة، قد سبق أن قلنا جد الإمام مالك حالف طلحة بن عبيد الله، ولهذا يقال للإمام مالك أنه تيمي تيم قريش، مع أنه هو في الحقيقة أصبحي، لكن أصبحي نسبا وتيمي ولاء ولاء حلف. طيب، قال فهو مسلسل هذا بالأقارب، وإسماعيل هو ابن أبي ويس، إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ويس، وهو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه من الطبقة العاشرة، لكن البخاري ينتقي من حديثه، حتى كان إسماعيل يقول له: ميز لي حديثي. وهذه قاعدة عامة، إذا وجدت مثلا رجلا فيه ضعف أو فيه أو أنه صدوق أو كذا، فالبخاري إما أن هو يروي له أحاديث تابع عليها غيره وهو يعلم صحته، ولهذا أخرجه، أو وهذا واقع، يعني هذا ليس مجرد افتراض، لأن الأحاديث في الغالب لا ينفرد بها هؤلاء المتأخرون، يعني في الغالب إنما يكونون متابعين عليها. وكذلك مثلا هنا مالك، معروف أن مالك له تلاميذ كثيرون، يعني لا يتوقف الأمر على إسماعيل ولا ينفرد عنه بحديث، وهو من الطبقة العاشرة توفي، أو أنه انتقى من حديثنا، توفي سنة 26 و200 رواه الجماعة إلا النسائي. قال: حدثني مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يعني رأس المتقنين وكبير المتثبتين، توفي سنة 79 و100، وهو من السابعة رواه الجماعة، عن عمه أبي سهيل بن مالك. أبو سهيل هذه كنيته، اسمه نافع، هذا عم الإمام مالك، هذا أخو أنس الذي هو والد مالك، فمالك هو مالك بن أنس ابن أبي عامر، وهذا نافع بن أبي عامر عمه، نافع بن مالك بن أبي عامر. ونافع هذا الأصبحي التيمي مثل مالك، ثقة من الرابعة، توفي في خلافة السفاح، عن أبيه، أبوه هو مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك كأنه سمي عليه، ثقة من الطبقة الثانية، سمع من عمر يعني المتقدم، وهو يعني توفي سنة 74 على الصحيح رواه الجماعة، أنه سمع مولاه وحليفه طلحة بن عبيد الله وهو التيمي أحد العشرة مشهود لهم بالجنة، استشهد يوم الجمل كما قال الحافظ سنة 36 وله 63 سنة رواه الجماعة. يقول: جاء رجل إلى رسول الله، جاء في بعض نسخ الصحيح أو رواية الصحيح هنا، وجاء في مسلم وغيره، من نجد، من أهل نجد، رجل من أهل نجد، ثائر الرأس على أنه نعت، أو ثائر الرأس على أنه حال، والمراد أن شعره متفرق يعني غير مسرح وغير مرجل من ترك الرفاهية، ففي إشارة إلى قرب عهده بالوفادة، يعني أنه قريب من زمن السفر كأنه آت من بعيد. قوله: يسمع دوي صوته ولا يفقه هكذا. وفي بعض وضبط أيضا نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. والدوي هو قال بعض العلماء هو الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم، صوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم، وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعيد. وهذا الرجل جزم بعض العلماء هذا الرجل المبهم بأنه ضمام بن ثعلبة، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، وإن كان هناك تشابه كبير بين قصتيهما لكن أيضا هناك اختلاف في السياق والأسئلة، فالظاهر أنه غيره. فإذا هو يسأل عن الإسلام قيل عن شرائع الإسلام وقيل عن حقيقة الإسلام، ولم يذكر له الشهادة لأنه لعله علمها فكان يسأل عن الشرائع أو لغير ذلك، ولم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعده أو أن الراوي اختصره. وقد يدل على هذا رواية إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عند المصنف هنا، فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فدخل فيه هذا المفروضات والمندوبات وغير ذلك، أخبره بشرائع الإسلام التي كانت نزلت في ذلك الوقت. وقوله خمس صلوات، وفي رواية إسماعيل بن جعفر الأخرى، هو إسماعيل بن جعفر تابع الإمام مالكا على هذا الحديث، فهناك اختلاف بين ألفاظهما يستفاد منه. ففي رواية إسماعيل قال ماذا فرض الله عليه من الصلاة، فقال الصلوات الخمس، فتبين أن هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم هو جواب عن سؤاله، هو سأل عن الصلاة، وإلا رواية مالك هنا موهمة لأنه قال سأل عن الإسلام فقال خمس صلوات، لكن رواية إسماعيل بين أن هذا الرجل سأل في الإسلام عن الصلاة فقال له الصلوات الخمس. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب في اليوم والليلة غير الصلوات الخمس، خلافا لمن أوجب الوتر كالحنفية أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو العيد أو غير ذلك. لكن العيد هذا فيه نظر لأن العيد هذا لا يتكرر كل يوم، وهذه الأحاديث في ما يتكرر كل يوم. هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني ليس عليك غيرها لكن لك أن تتطوع، يعني أنت بغيرها. وقيل استدل بهذا على لزوم إتمام النفل بالشروع، هذه مسألة أصولية معروفة وينبني عليها مسائل فقهية، هل إذا مثلا شرعت في صلاة أو صوم وغير ذلك وجب عليك الإتمام؟ فمن قال خاصة في الصلاة مثلا الآن وحتى هنا في الصيام قال إلا أن تتطوع، فاستدل به على أن إذا شرع فيه وجب إتمامه كما هو مذهب بعض العلماء كالمالكية والحنفية، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، فظاهر أن المقصود بهذا الحديث إلا أن تبتدي أنت بتطوع، فهو استثناء منقطع لأنه لا يدخل في قولي عليك. وأيضا يدل على هذا رواية جاءت يعني أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما شرع في الصيام ثم أفطر، فدل على أنه ليس مقصودا هنا بهذا هذا، وهي مسألة تذكر في موضع إلا الحج والعمرة، فمتفق على وجوب المضي فيهما لقوله تعالى وتم الحج والعمرة لله حتى لو كانتا نفلين أو لو كانا نفلين. قوله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في رواية إسماعيل أخبرني بما فرض الله عليه من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فهناك بعض الأشياء أجملت إما لأنها معروفة أو لأن المقصود بهذا الحديث أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل كما سيأتي. وقول والله في رواية أخرى والذي أكرمك، ففي جواز الحلف من غير استحلاف كما مر معنا مرارا في الأمور المهمة، وأن هذا لا ينافي حفظ اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. قوله أفلح إن صدق، هكذا روى الإمام مالك أفلح إن صدق، وفي بعض الروايات أفلح إن وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، وهي رواية إسماعيل بن جعفر. وقد اختلف العلماء كيف يوجه هذا اللفظ الذي جاء به إسماعيل، وإسماعيل هذا ثقة ثبت معروف، فكيف يجمع بينه وبين النهي عن الحلف بالآباء، إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فكيف يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبرع عن الشرك؟ فقيل إن هذا كان قبل النهي، يجيب عن هذا بأجوبة متعددة. الأول أن هذا كان قبل أن ينهى عن الحلف بالآباء، يعني أن هذا منسوخ. الثاني أن هذه كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف عند العرب، تجري على ألسنتهم ولا يتعمدونها. وقيل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأجوبة فيها ما فيها. وقيل هو مصحف عن والله بدل وأبيه، ثم قصرت اللامان واستنكر هذا الجواب لأنه تغليط للثقات بغير مستند يعني واضح. وقيل وهذا لعله من أقوى الأجوبة، وكان واحد من شيخنا بعض مشايخنا يقول به، بل وألف فيه جزءا خاصا، أن هذه الرواية شاذة، أن هذه الرواية شاذة، لأن الإمام مالك، لأن الإمام مالكا أوثق من إسماعيل، ولم يذكر هذه اللفظة، لم يذكر، ما قال، قال أفلح إن صدق فقط، ما قال أفلح أبيه. وأظن الجزء هذا اسمه تنبيه النبي وكذا إلى شذوذ لفظة وأبيك وأبي. لكن على كل حال نحن عندنا حديث كثيرة تنهى عن الحلف بغير الله في من باب المحكمات، أما هذا قد يكون فعل أمر ثم نسخ، أو كلمة تجري على الألسنة، أو شاذة، أو غير ذلك، وإن كانت قد وردت في أكثر من حديث عند مسلم وغيره. طيب، إذا قوله أفلح إن صدق يدل على أنه إذا لم يصدق وقصر في الفرائض فإنه لا يفلح، ففي هذا رد على المرجئة، وهذا من علاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان أيضا. فإن قيل كيف أثبت له الفلاح مع أنه لم يذكر أنه سيترك المنهيات والمحرمات، فالجواب والله أعلم أن هذا يدخل كما قال الحافظ ابن حجر في عموم قوله بشرائع الإسلام. شرائع الإسلام تتضمن أنه يفعل المأمورات ويترك المنهيات، يعني قد يقول قائل ما قال له اترك الزنا واترك الخمر واترك الربا واترك والفلاح، يعني الأصل أنه لا يترتب إلا على ترك المنهيات أيضا، فالجواب أن هذا يدخل في العمومات، أخبره بشرائع الإسلام مثلا، الله أعلم. وهو أثبت له الفلاح، لكن ليس معنى هذا أنه الفلاح محصور في الاتيان بالفرائض، بالعكس، من زاد النوافل فيكون مفلحا من باب أولى، لأنه أتى بالواجب وزيادة. طيب، هنا سؤال مشهور، كيف أقروا على الحلف بترك المندوبات؟ وهذا قال العلماء يعني أين المتعلي عليه لا يفعل خيرا، فقالوا هذا فيه إشكال، فالجواب أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فالأصل أن تارك الفرائض لا إثم عليه، فهو مفلح وإن كان غير أكثر منه فلاحا. وقد جاء في رواية إسماعيل بن جعفر، لفظ رواية إسماعيل، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، يعني لا أزيد ولا أنقص، هذا تفسير له، لأن بعض العلماء حملوا على معاني بعيدة يعني محاولة لتوجيه هذا الإشكال، لكن هذه الرواية تقضي على كثير من تأويلاتهم. ثم قال رحمه الله تعالى، وبإليه رحمه الله قال، باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد كلاهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، يفرغ ويصلى يصلي كما سيأتي من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. اتباع الجنائز من الإيمان، ختم المصنف معظم تراجم شعاب الإيمان بهذه الترجمة، قيل لأنها آخر أحوال الدنيا، وهذه المناسبات في رأيي أن فيها تكلفا، لكن لا بأس أن تذكر من باب اللطائف باعتبار أنها من آخر الشعب، ذكر شيئا من آخر أحوال الدنيا بالنسبة للميت. ووجه الدلالة للترجمة واضح، أنه قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا، فدل على أن الحمل عليها إيمان، فهي من أفعال المؤمنين ومن خصال الإيمان اتباع الجنائز. وقوله حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي هو السدوسي البصري، منسوب إلى أحد أجداده، قال له منجوف السدوسي البصري، وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين إلا صحابيه أبا هريرة، وإلا فجميع رواته بصريون، وهو صدوق قلنا من الحادية عشرة، توفي سنة 52 و200، يعني قبل البخاري بأربع سنوات فقط، روى له البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثنا روح، روح هو روح بن عبادة القيسي، راوي معروف، ثقة فاضل له تصانيف، ثقة فاضل له تصانيف من التاسعة، توفي سنة 50 أو 70 و200، كثير يعني الغالب في أهل التاسعة أنه 200 وشيء توفون سنة 200 وشيء، روى له الجماعة. قال حدثنا عوف، عوف هو ابن أبي جميل الأعرابي، العبدي، وهو لقب هذه الأعرابي، هذه لقب ولم يكن أعرابيا، وإنما لقب بهذا لفصاحته، لشدة فصاحته قيل له الأعرابي ولم يكن أعرابيا. عوف بن أبي جميلة العبدي البصري ثقة رمي بالقدر والتشيع من السادسة، توفي سنة 46 أو 100 رواه الجماعة، وهو مشهور برواياته عن الحسن وابن سيرين، هنا يروي عنهما عن الحسن ومحمد، ومحمد هو ابن سيرين طبعا، إذا قيل محمد عن أبي هريرة فهذا يقصد به محمد ابن سيرين، وعوف أصلا مشهور برواية عن محمد ابن سيرين وعن الحسن، والحسن ومحمد قرينان كانا في زمن واحد في البصرة وتوفيا في نفس السنة وما من طبقة واحدة، توفيا كلاهما من الطبقة الثالثة وتوفيا في سنة واحدة وهي سنة 1100، توفيا جميعا في نفس السنة. فالحسن هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاه أبو سعيد مولى زيد بن ثابت وقيل جابر بن عبد الله، هو مولى الأنصار يعني عموما. ثقة فقيه فاضل مشهور، ثقة فقيه فاضل مشهور، لكنه كان كثير الإرسال ووصف بالتدليس، روى له الجماعة. ومحمد هو محمد بن سيرين الأنصاري مولى أنس بن مالك، معروف أن سيرين أباه ومولا لأنس بن مالك. ثقة ثبت كبير القدر، ثقة ثبت كبير القدر لا يرى الرواية بالمعنى، من الطبقة الثالثة توفي سنة 1100 كما تقدم، روى له الجماعة. كلاهما عن أبي هريرة، هذا أيضا مما يقرأ ولا يكتب، قد لا يكتب يعني، قد يكتب وقد لا يكتب، فإذا كانت الرواية عن اثنين فتقول كلاهما عن فلان. وقد رأيت شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله حتى لو كان الاسم مجرورا وكذا فإنه كان يقرأه بالرفع هكذا ولا يقول كليهما، وإنما يقول كلاهما عن كذا. ورأيت أيضا في كلام الحافظ ابن حجر ما يدل عليه والحمد لله. والاعتماد هنا للبخاري، طبعا الحسن المشهور عند أهل الحديث أنه روايته عن أبي هريرة منقطعة، فقد يقول قائل كيف يخرج البخاري رواية الحسن عن أبي هريرة؟ فالجواب أنه اعتمد على رواية محمد بن سيرين، والحسن هذا ذكر تبعا فقط، لأن عوفا هكذا روى الحديث عن حسن ومحمد، ولهذا قال في آخره تابع عثمان المؤذن. عثمان المؤذن هو عثمان ابن الهيثم ثقة تغير فصار يتلقى، وقلنا طبعا مثل هذا انتقى من حديثه وكما ترون أنه متابع هنا، ثقة تغير فصار يتلقى من الطبقة العاشرة، توفي سنة 20 و200، روى له البخاري والنسائي. عثمان بن الهيثم هذا من مشايخ البخاري، لكنه هنا علق عنه ذكر روايته متابعة، وأحيانا يروي عنه بواسطة. وهذا قال حدثنا عوف وهو الأعرابي المتقدم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. لاحظ أنه لما ذكر المتابعة لم يذكر إلا ابن سيرين، لم يذكر إلا ابن سيرين، كأنه يشير لك أنني إنما أعتمد على رواية ابن سيرين لا على رواية الحسن، فالحسن صحيح أن روايته عن أبي هريرة منقطعة، فهنا ذكرت يعني مجرد أنها قرنت برواية محمد بن سيرين، وإلا فالعمدة هي على رواية ابن سيرين. وقد وقع هذا في موضعين آخرين للبخاري، والاعتماد في جميع ذلك على رواية ابن سيرين لا على رواية الحسن، فافهم ذلك. عن أبي هريرة الحافظ الدوسي حافظ الصحابة، توفى سنة 57 أو 59، أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة، من اتبع، وفي بعض الروايات البخاري من تبع، وقد استدل بهذا على أن المشي خلف الجنازة أفضل، وقيل لا حجة فيه لأن تبع هنا بمعنى مشى معه، هذا في خلاف بين العلماء هل أفضل أن يمشي الإنسان أمام الجنازة أو خلفها، فمن قال خلفها مما استدل به هذا الحديث، لأن لفظ من اتبع قد يشعر بأنه خلفها، والآخرون قالوا لا حجة في هذا، المقصود مشى معه لدلالة الأحاديث الأخرى على المشي أمامه أنه الأفضل. وأما اتبعه أو أما أتبعه بالإسكان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي، هذا قالوا بمعنى لاحقه، اتبع وتبع متقاربان، وأما أتبعه معنى لاحقه إذا كان قد سبقه، ولم قال الحافظ ولم تأتي برواية هنا. حتى يصلى روايتان طبعا، وكان معه وكان معها في بعض، معه أي مع هذا المسلم الميت، ومعها أي مع الجنازة، حتى يصلى هناك فرق بين هذين الضبطين. فإذا قلنا حتى يصلي معنى أنه لا بد أن يصلي هو حتى يحصل له هذا الأجر، وإذا قلنا حتى يصلى معناها حتى لو صلي عليها من غيره فإنه قد يحصل ولو لم يصلي هو. هذا إذا كان طبعا تركها من غير عذر، أما إذا تركها من عذر فقال الحافظ فالظاهر حصول الثواب له مطلقا باعتبار أن المعذور يكتب له العمل ويفرغ. وفي ضبط أيضا ضبط وروية ويفرغ، وهذه الرواية تفسر أن القيراطين يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، فمن حضرهما كان له قيراطان، ومن صلى ولم يحضر الدفن كان له قيراط واحد، خلافا لمن زعم أن المقصود بمجموع ثلاث قراريط، لا وإنما قيراطان، قيراط على هذه وقيراط على هذه على هذا التفصيل. وقول البخاري نحوه تابعوا نحوه، نحوه هذه لفظة يأتي بها المحدثون إذا كانت الرواية مختلفة نوعا ما في اللفظ، أما إذا كان نفس اللفظ فإنه يقال مثله لا يقال نحوه. فهنا قال نحوه لأن هذه الرواية تختلف قليلا، فهو قال مثلا وقد أخرجها ابو نعيم في مستخرجه قال فلزمها ولم يقل إيش، فلم يقل مشى وكان معها بل قال لزمها، وقال تدفن بدل يفرغ من دفن، إلى غير ذلك من الاختلافات في الألفاظ. ثم قال رحمه الله ويلي رحمه الله قال باب، وهذا بخوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا مكذبا، ضبط بالوجهين. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول على إيمان جبريل أو ميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق. وفي بعض النسخ على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وبإليه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبإليه رحمه الله قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال أنه مثل هذا حتى لو ما كتبت فإنها تنطق، أنه قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوا في 97 وفي بعض النسخ فالتمسوها في 97 في 97 روايتان هكذا اختلفا في أيهما مقدم. هذا الباب هو باب عقده المصنف رحمه الله صريحا للرد على المرجئة صريحا، وخصصه للرد على المرجئة، وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب يتضمن الرد عليهم لكن قد يشركهم غير من الوعيدية وغيرهم، أما هنا فخصص هذا الباب للرد على المرجئة. والمرجئة نسب إلى الإرجاء وهو التأخير، أرجاء الأمر معناه أخره. لماذا آخرون مرجون مرجئون لأمر الله؟ لأنهم أرجئه وأخاه تأخير هذا، لأنهم أخروا. لماذا لقبوا بهذا؟ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان هكذا قيل، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان، هؤلاء المرجئة جعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، فقالوا حتى الفاسق مؤمن كامل الإيمان كما شرحناه في أول الكتاب أن الإيمان لا يتفاوت عندهم. وقال بعض غلاتهم وقال غلاتهم لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا كما لا ينفع مع الكفر طاعة، قالوا إذا كنت مؤمنا فلا يضرك معصية أبد الآباد، وهذا قول باطل طبعا لأن النصوص المتواترة دلت على أن بعض المسلمين يدخل النار ثم يخرج منها، ففي دخولهم النار رد على المرجئة وفي خروجهم منها رد على الوعيدية، فهذه الأحاديث تضمنت الرد على الطائفتين الضالتين في هذا الباب. طيب قوله خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، هذه العبارة اعترض على البخاري بأنه يقوي مذهب الإحباطية. إيش هو مذهب الإحباطية؟ الذين يقولون إن السيئات يبطلن الحسنات، وهذه المسألة حقيقة حقق فيها الحافظ بن رجب تحقيقا دقيقا، وهو أن كثيرا من الشراح من الأشاعرة وغيرهم يستشكلون إحباط الحسنات بالسيئات ويقولون الحسنات لا يحبطها إلا الكفر، وزعموا أن هذا مذهب المعتزلة والوعيدية ومن إلى ذلك. وقد أنكر هذا الحافظ ابن رجب إنكارا بديعا وبليغا، وذكر كثيرا من النصوص القرآنية والنبوية وآثار هذه مسألة نفيسة خذها عندك وقيدها، وهي أن هل تحبط السيئات بعض الحسنات؟ هل يمكن؟ هذه مسألة في الحقيقة يعني لي زمن وأنا كنت أبحث عنها، فوجدت الحافظ ابن رجب هنا بحثها بحثا دقيقا وجميلا جدا، فذكر أن الصحيح الذي تدل عليه أقوال السلف وقبل ذلك النصوص أن بعض الحسنات قد تحبط بالسيئات، فمن ذلك الإشارة التي أشار إليها لما قال أن يحبط عمله ولا وهو لا يشعر، في هذا إشارة إلى قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا جاء عن الحسن أنه قال ما يرى هؤلاء، فأنه يقصد المرجئة، أن أعمالا تحبط أعمالا، والله عز وجل يقول لا ترفعوا إلى قولي أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، يعني ينكر على من قال هذا القول أنه لا يمكن أن تحبط السيئة الحسنة، مع أن هذا هو المشهور عند المتأخرين لا تكاد تجد غيره. قال لك ومما يدل على هذا أيضا قول الله عز وجل أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب. ففي صحيح البخاري أن عمر سأل الناس عنها فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم يبعث الله إليه الشيطان فيعمل بالمعاصي، هذا في صحيح البخاري لا ما قال فيكفر، قال فيعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وقال عطاء الخراساني هو الرجل يختم له بشرك أو عمل كبيرة، لاحظ ما قال بشرك فقط، فيحبط عمله كله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، وجاء في الحديث أيضا الذي في الصحيح أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي لا أغفر لفلان قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، مع أنه لم يكفر. وقالت عائشة فيما يروى عنها أبلغي زيدا أنه أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما تعامل باللعينة ولعله تأول فيها، لكن الشاهد أن عائشة رأت أنه يمكن أن يبطل الجهاد بسيئة ليست كفرا. وقال أبو العالية كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع الإخلاص ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل صالح، فأنزل الله عز وجل أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم فخافوا الكبائر بعد أن تحبط الأعمال. وعن الحسن ولا تبطلوا أعمالكم قال بالمعاصي، وعن الزهري قال بالكبائر، كل هذه آثار عن السلف في إحباط الحسنات بالسيئات. وعن قتادة أنه قال من استطاع منكم أن لا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليفعل ولا قوة إلا بالله، فإن الخير ينسخ الشر وإن الشر ينسخ الخير وإن ملاك الأعمال خواتيمه، لكن هذا ليس بصريح خواتيمه، لأن الخواتيم أعمال بالخواتيم عموما لم يصرح بالإحب، لكنه قال أن لا يبطل عملا صالحا بعمل سيء، نعم هذا صريح. وعن السدي قال لا تعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمركم به من القتال فتبطل حسناتكم، كل هؤلاء سلف صرحوا بهذا. وعن مقاتل بن حيان وقال والآثار عن السلف كثيرة جدا في هذا يطول استقصاؤه، حتى قال حذيفة قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. وعن عطاء قال إن الرجل لا يتكلم في غضبه بكلمة يهدم بها عمل 60 سنة أو 70 سنة. وقال الإمام أحمد ما يؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمل. قال ختم هذا البحث بنفيس. قال وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة فقد أبطل فيما قال، يعني أتى بقول باطل ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك. نعم هذه استدراكية في مثل هذا، المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان كله وخلدوا بها في النار، وهذا هو القول الباطل الذي تفردوا به في ذلك. يا سلام ابن رجب، هذا سبحان الله آية من آيات الله في الاطلاع على آثار السلف والمنقولات وتحريرها تحريرا عجيبا. قال لك القول الباطل الذي انفرد به الخوارج والمعتزلة هو أنهم يحبطون بالكبائر الإيمان كما تقدم، فالخوارج يكفرون بالكبيرة والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان وصار في منزلة بين المنزلتين واتفقوا على التخليد في النار في الآخر، هذا هو القول الباطل. أما إحباط بعض الأعمال الصالحة من غير تكفير ومن غير إخراج من الإيمان فهذا هو قول السلف في الحقيقة، ومن قال إنه قول الخوارج والمعتزلة فقد يعني لم يتحرر له المسألة، لم تتحرر له ولم يعرف أثار السلف، فظن أنه قول المعتزلة والخوارج. وهذا بحث نفيس نفيس جدا حرره الحافظ ابن رجب هنا، قل أن تجد نظيره، لأنه أفاض في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة ومن آثار السلف في ذلك، فدل على أن الحسنة. هناك توجيه يقوله بعض من لا يرى ذلك، وهو توجيه يعني في الحقيقة نوعا ما قريب في رأيي، وقد يقارب ما قاله هؤلاء السلف، وهو أنه ما ذكره ابن حجر هنا. طبعا ابن حجر كما قلنا هؤلاء ينقل عن ابن العربي، وكل هؤلاء متأثرون بمذهب الأشاعرة، وبالتالي عندهم إشكالات في الإيمان، لكن على كل حال هو ذكر توجيها، قال الإبطال إبطالان، أو الإحباط إحباطان، إبطال الشيء حقيقة، والثاني هو إحباط الموازنة. فالأول للكفر، الكفر يحبط جميع الأعمال، أما الثاني هو إحباط الموازنة. ما معنى إحباط الموازنة؟ معناها أن السيئات تقابل الحسنات، تقابل ثوابها، فهو نوع إبطال ما، لأنها تذهب منفعتها عندما يحتاج إليها، يعني يكون الوزر يقابل الأجر فلا يستفيدون. وهذا في الحقيقة يعني له وجه عندي والله أعلم. فقال ومن رجح، فلأن من رجحت حسناته نجا، ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة، إما أن يغفر له وإما أن يعذب. فالتوقيف نوع إبطال، لأنه توقيف للمنفعة في وقت الحاجة إليها، يعني يقول هو عبارة عن موازنة بين السيئات والحسنات، فالسيئات لما تكثر وتقابل الحسنات يكون هذا نوع إبطال بهذا الاعتبار، وليس هو إحباطا حقيقة، لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله. هذا لماذا لم يكن إبطالا حقيقيا؟ لأنه سيستفيد من الحسنات في نهاية الأمر، يقول عندما يدخل الجنة مثلا حتى لو عذب، بخلاف الذين سووا بين الإحباطين فحكموا على العاصي بحكم الكافر كالمعتزلة والخوارج. وقوله قال إبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي هو من فقهاء التابعين وعبادهم، أيضا صاحب ترجمة يعني عجيبة يحسن الاطلاع عليها. وقوله ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا مكذبا، ذكر ابن رجب رحمه الله أنه في رواية، يعني في الرواية المنقول عنه بالإسناد أيضا جاء لفظ كذابا كذابا. فأما مكذبا بفتح الذال، رويت بفتح الذال، معناها خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي، فيقول لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما تقول، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وإنما قال هنا ملحوظة جميلة جدا أو معلومة من الحافظ ابن حجر، قال وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس، يعني هو كان واعظا، ولهذا يقول أنا أعظ الناس وأذكرهم وكذا، فإذا رجعت فرأيت عملي رأيته لا يبلغ إلى درجة إيش قولي، فخشيت أن أكون كذابا أو مكذبا أو مكذبا. وأما مكذب وهي رواية الأكثر، فمعناها على وجه التواضع أنه لم يبلغ غاية العمل فيتهم نفسه. فإذا هذا هو الذي جاء، فإنه يخشى أن يكون مكذب. والحافظ ابن رجب عنده كلام أدق، قال مكذبا لقوله، يعني خشي أن يكون عمله مكذبا لقوله. طيب، وقد ذم الله عز وجل معروف من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يفعل وقصر في العمل، فقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لكن هذا إذا كان والله أعلم مستمرئا لهذا الأمر، أما إذا كان يجاهد نفسه لكنه يقع فهذا على خير، فإن الأمر المعروف ونهى عن المنكر إذا قصد بهما وجه الله فهو ما عمل صالح عظيم، فلا يمنع الإنسان أن يكون مقصرا أن يقول بالحق إذا علمه كما قال السلف حسن وغيره، لكن المقصود أن يجاهد نفسه. أما أن يكون منافقا يظهر للناس أنه يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهو مستمر للمنكرات، هذا هو الحال الذي يعني جاء أنه يدور يدلق تندلق أقتابه في نار جهنم والعياذ بالله، يدور فيها يقولون يا فلان، وهذا حديث أسامة في الصحيحين لعله يأتي معنا إن شاء الله، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ تأمر بالمعروف، قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا حال بعض الناس عندهم نفاق والعياذ بالله، ولو نفاق عمل، فإنهم يأمرون الناس مثلا يقول قوموا الليل وكذا، وهو أصلا لو خلا حتى الصلوات الخمس يضيعها، لا يهتم، ليس عنده دين حقيقي. وكذلك يقول مثلا لا تفعلوا لا تشربوا الخمر اتقوا الله، وهو يشرب الخمر ويزني، فهذا أو يتساهل مع النساء أو كذا، هذا هو واضح. أما إذا كان إنسان مبتلى بمعصية معينة ويجاهد نفسه على تركها، فرأى شخصا يفعل مثله فنصحه، فإن شاء الله أنه لا يدخل في هذا، لا يدخل، بل بالعكس يشكر على نهيه. ولذلك إذا لم يعظ الناس إلا من لا ذنب له، فمن يعظ الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب قال هنا وقال ابن أبي مليكة هذا التعليق وصله جماعة وقد قيل ذكر الحافظ ابن رجب أن في إسناده ضعفا ومع ذلك جزم به هنا قال وقال لابن مليكة لكن ظاهر كلام ابن رجب أنه روي من وجه آخر أيضا والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة عدد منهم من أبرزهم عائشة وأسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور فهؤلاء ممن سمع منهم وقد أدرك بالسن جماعة جل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص فهو جزم هنا بأنهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم قال بعض الشرحاء في العمل. طيب عندما نقول وهذه نقطة مهمة السلف يخافون عن نفسهم النفاق هل مقصود النفاق الاعتقادي ولا النفاق العملي؟ يعني هل عمر لما يسأل حذيفة كما روي ويقول هل يعني تعلم فيها من النفاق وكذا هل هذا يقصد أنه قد يكون منافق لا يؤمن بالله ورسوله أصلا ولا يقصد نفاق العمل؟ هذه نقطة دقيقة في الحقيقة تحتاج إلى إيش؟ إلى تحرير. قال ابن رجب محررا هذه النقطة قال يرجع وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره أن النفاق أصغر وأكبر فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم لكن قال وهو باب النفاق الأكبر فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر حتى ينسرخ من الإيمان بالكلية كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. عجيب عجيب عجيب سبحان الله. قال هو النفاق الأصغر لكنهم خشوا أن يجرهم النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر فجمع بين الأمرين لأنك إذا رأيت هذه الآثار تشعر أنها من وجه تتعلق بالنفاق الأكبر ومن وجه يعني فيها صعوبة أن تكون مقصود فهو جمع بينهما قال هو النفاق الأصغر لكنه قد يجر إلى النفاق الأكبر هذا واضح. وأما أثر الحسن فهو معروف عنه صحيح عنه من وجوه لهذا أنكر بعضهم على البخاري قوله يذكر في هذا مع أنه صحيح عنه ولكن وهذا استشكله ابن رجب لكن أجاب عنه ابن حجر بجواب عجيب ذكره له العراقي شيخه وهو أن البخارية قد يقول يذكر ليس لأن هذا الشيء غير ثابت بل لأنه اختصره ورواه بالمعنى فيأتي بذكر لأن هذا مختلف فيه ولهذا هنا اختصره هو الأثر ولم يأتي به بلفظه فلهذا قيل ويذكر والله أعلم على ما ذكر العراقي ورجحه ابن حجر. وقول ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق اختصر كما قلنا البخاري هذا الأثر فهذا الاختصار أوقع بعضهم في فهم إشكال في فهمه فظنوا أن المقصود ما خافه أي ما خافه إلا ما خاف الله إلا مؤمن وما أمن الله إلا منافق وهذا وإن كان المعنى في نفسه صحيح لكنه بعيد عن سياق هذا الأثر فسياق الروايات المروية بالأسانيد يبين أن المقصود هو النفاق فالحسن قد جاء عنه من وجوه كثيرة أنه يقول لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف إلا مؤمن وهذا هو الذي يلتئم مع قول ابن أبي مليكة ومع الباب كله هو خشية النفاق خشية الإنسان على نفسه النفاق. وقد روي هذا الأثر بألفاظ متعددة عن الحسن توضح هذا قال والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق وما أمنه إلا منافق إلى غير ذلك مما يوضح مراده. وما يحذر وما يحذر هكذا ضبطت بالوجهين وما مصدرية أي أيوة والحذر ثم أتى بهذه التراجم الآثار حتى تدل على الشق الأول من الترجمة الذي ذكره. وأما الحديثان فلف ونشر غير مرتب قال الحافظ الثاني يتعلق بالأول الأول يتعلق بالثاني الشق الثاني من الترجمة والثاني يتعلق بالأول. وفيه أيضا رد على المرجئة حيث قالوا لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان ومفهوم الآية التي ذكرها يرد عليه لأنه ولم يصروا على ما فعلوا دل على أن من أصر على ما فعل فإن هذا مذموم ويضر إيمانه. وقوله على النفاق وفي بعض النسخ على التقاتل قال الحافظ ابن حجر أكثر نسخ هكذا على التقاتل هو المناسب لحديث الباب وفي بعض على النفاق. طيب قال وقوله زبيد طبعا هنا الإسناد محمد بن عرعرة هو ابن البرند القرشي السامي البصري البصري ثقة من الطبقة التاسعة توفي سنة 1320 رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وقال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث تقدم مرارا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي توفي سنة 160 عن زبيد وزبيد هو زبيد ابن الحارث اليامي هذا فاضل معروف من المتقدمين. سألت أبا وائل قال سألت أبا وائل أبو وائل هو شقيق ابن سلمة وهو من كبار من التابعين المخضرمين الكبار المشهورين الذين لهم رواية عن حتى عن عمر وعن غيره، جاء رواية في الصحيح هنا عن عمر، وأيضا جاء مشهور بالرواية عن ابن مسعود وغيره. وأبو وائل اسمه شقيق بن سلمة وهو مخضرم، وقيل توفي سنة 83 وكذا، وقيل 99 أو 100 رواه. عن المرجئة، سأل أبو وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله، وسبق أن الكوفيين إذا قالوا حدثني عبد الله يقصدون به عبد الله بن مسعود متوفى سنة 32 العالم عالم الصحابة الجليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المؤمن فسوق. وطبعا أبو وائل متابع على هذا الحديث خلافا لمن حاول أن يطعن في الحديث، هو أبو وائل أصلا جبل لو انفرد به، فكيف وقد توب عليه من عدد عن ابن مسعود. سباب كسر السين مصدر ساب يساب سبابا، أو قيل سب يسب سبا وسبابا، وقيل السباب يكون من الطرفين مثل القتال فعال فعل الفعال والمفعل، وقيل أن يقول في الرجل ما ليس فيه يريد بذلك عيبته. وقد تقدم المسلم فسوق، فسوق الفسق في اللغة هو الخروج، يقال فسقت الحبة إذا خرجت، وفي الشرع هو الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو أشد من العصيان في عرف الشرع. وهذا طبعا واضح الرد على إيش؟ على المرجئة منه، لأن هذا يدل على أن صاحبه مذموم وأنه يضره في دينه، خلافا لمن قال لا يضر مع الإيمان ذنب. ففي هذا الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بأنه فاسق، وقتاله كفر لأن القتال أشد، والمقصود بهذا كفر لا يخرج عن الملة. ولهذا قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع قتاله، دل على أن قتال المسلم كفر أصغر لا ينقل عن الملة، لكن أيضا فيه رد عن المرجئة لأنه سماه كفرا فهو من شعب الكفر. فإن قيل قد يستدل بهذا الخوارج على أن المعصية تكفر، فنقول لا، لا متمسك لهم، لأن الأدلة الأخرى دلت على أنه كفر لا ينقل عن الملة، فهو من شعب الكفر لكنه ليس كفرا أكبر مخرجا عن الملة إذا لم يستحل له، وهذا إذا فعله بغير تأويل. أما المتأول فقد لا يدخل في هذا، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكقوله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بعد قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم من دياره. فسمى الفداء الأسرى الذي أمر به إيمانا، وسمى قد قتالهم كفرا، فهذا دل على أن الأعمال الصالحة تسمى إيمانا والأعمال السيئة تسمى كفرا. وقد قال ابن رجب هذا شاهد من القرآن ما رأيت أحدا من المفسرين نبه عليه، ثم ذكره الحافظ ابن حجر، وهذا مما يدل على أن الحافظ ابن حجر يستفيد من ابن رجب من غير أن يذكره، لأن ابن رجب قال أنا ما رأيت أحدا نص عليه، ثم ذكره ابن حجر ملخصا في كتابه، ما دل على أنه يستفيد منه ولا يذكره. طيب هل هذا الحديث يعارض حديث لعن المسلم كقتله؟ لأنه ظاهر التسوية بينهما لا يعارضه، لأن المشبه أصل فيه أنه أشد من المشبه به، المشبه به أشد من المشبه، فالمقصود أنهما يؤثران، هذا في العرض وهذا في النفس. والحديث الأخير أخبر هنا قال أخبرنا ما أدري قتيبة بن سعيد، وفي النسخة الأخرى نعم أخبرنا قتيبة بن سعيد، وفي بعض النسخ حدثنا، وهذا هو المعهود من البخاري. قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء الثقة ثبت، متوفى سنة 240 عن 90 عاما رواه. حدثنا إسماعيل بن جعفر الأنصاري مولاه ماذا ثقة شهير، عن حميد ابن أبي حميد الطويل، وقيل إنه لم يكن طويلا إنما كان طويل اليدين، بل قيل إنه كان قصيرا، وهو من مشاهير الرواة عن أنس مثل ثابت ومثل قتادة ومثل هؤلاء مشاهير الرواة عن أنس، وهو مدلس، لكن جاء في رواية أنه صرح بالتحديث وكان عابدا، قيل إنه مات ساجدا، وهو متوفى سنة 140 عن أنس وهو من الخامسة، عن أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخبرني عبادة بن الصامت، هذه من رواية صحابي عن صحابي، وقد تقدمت ترجمة عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر أي بتعيينها، فتلاحى رجلان، تلاحى مشتق من التلاحي والتنازع والخصومة، ورجلان قيل إنهما عبد الله بن أبي حدرت وكعب بن مالك، فرفعت أي رفع تعيينها، هذا هو المعتمد. والسبب فيه ذكر ما أوضحه مسلم من وجه آخر، أنه قال فجاء رجلان يحتقاني أي يدعي كل منهما أنه المحق، معهما الشيطان فنسيتها أو فنسيتها. فهذا فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة وأنها سبب في العقوبة المعنوية والحرمان من الخير، وأن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير، كل هذا من فوائد الحديث. فإن قيل هذا مباح كون الإنسان يحتكم إلى القاضي، هل هو حرام؟ لا. فكيف يكون سببا لهذا الذم؟ فالجواب أنها كانت كذلك لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر للغو، كون ترتفع الأصوات وكذا، ثم أيضا هو وقت رمضان وقت فاضل وكذا، فهي ذمت لما عرض فيها لا لذاتها. وأيضا رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيطابق قوله لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي إلى قولي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال الحافظ. ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. يعني قالوا إيش علاقة هذا الحديث بهذا هذه الترجمة؟ الحافظ يقول لأن فيها رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيه إشارة إلى آية سورة الحجرات، ففيها إحباط العمل والإنسان لا يشعر، فيها رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا ارتبط بالترجمة. وبعضهم قال هذا الحديث يدل على أن الذنوب قد تكون سببا لخفاء بعض معرفة ما يحتاج إليه في الدين. وقيل إن سبب إدخال البخاري الحديث في هذا الباب أن السباب عجلت عقوبته، قد تعجل عقوبته حتى يحرم المسلمون بسبب معرفة بعض ما يحتاجون إليه، لأنه ذكر قبله سباب المسلم فسوق. وقيل، وهذا عندي أوضح، أنه أراد أن يبين أن السباب ليس بمخرج من الملة، لأنه قال في الحديث فتلاحى رجلان من المسلمين فسماهما مسلمين مع تلاحيهما، كأنه يقول ما سبق من أن سبابه فسوق لا يخرج عن الملة. كما قلنا حتى القتال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طيب، وقال قوله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وأنتم لا تشعرون، هل هذا معناه أنه لا يؤاخذ، أنه يؤاخذ حتى ولو لم يقصد؟ لا، قالوا أي لاعتقادكم أنه صغير وهو كبير، مثل قوله تعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ومثل قوله إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، قيل غير ذلك. وعسى أن يكون خيرا، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأنه يؤدي إلى الاجتهاد في جميع الليالي رجاء إصابة القدر، ليلة القدر. وقوله في السبع والتسع اختلفت الروايات في هذا، وفي إشارة إلى أن رجاء في السبع أقوى للاهتمام بتقويمه لتقديمه، لأن أكثر الروايات بتقديم السبع، وقيل التسع على سبيل التدلي. واختلف في معنى التسع والسبع، قيل مضينا وقيل يبقين، اختلف هذا، وهذا لعله يأتي بسطه في موضعه. وبهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.